كتاب التعارض والتراجع. بسم الله. التعارض والتراجع. نعم. ولا يجي هنا محل الصعوبة. ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين لازم تمام. والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز لذهن سامهم. فقول من أمر بقولان مؤخر إذ يتعاقبان إلا فما صحبه مؤيد فكم بالأمس. بسم الله. وخيره فيه له تردد وذكر ما وقف ليس للعمل إذ ذاك بفاقهم قد انحصر بل للتراك لمدارج السنة ويحفظ المدرك مدركة. ويحفظ المدركة من له اعتناء أو لمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما أو المراعاة لكل ما سطق وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور نعم وثبت العرض نعم وقد تحقق ضر من الضر من الضر به تعلق من الضر به تعلق من أصلا من ما جرى الضر من يضر به الضر بالرفع أحسنت من يضر به تعلق من تعلق به الضر كتاب التعادل والتراجع هذا كتاب التعادل والتراجع وأفراد التعادل نحن قدمنا في مقدمة كتاب في تعريف أصول الفقه أنه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الترجيح بينها عند التعارض وقلنا إن الحاجة إلى معرفة ذلك سببها أن أكثر الأدلة ظنية أكثر أدلة الفقه ظنية والظنون تقبل التعارض لأن الظن من ضرورة الاحتمال ظن الحكم بالشيء مع احتمال نقيض الاحتمال المرجوح يعني من ضرورة الظن احتمال النقيض إذن إذا كان يتقابل ظنيان كلهم يحتمل مرجوحا ما يحتمل الآخر راجحا إذن بقي حصل التعارض هنا لابد من مرجح ما يقوى به أحد الدليلين على الآخر ليصح العمل به وهذا هو باب التراجع الذي سنتكلم عليه وقد أفرد التعارض هنا لأنه شيء واحد وجمع التراجيح لأن وجوهه كثيرة وجوه الترجيح كثيرة نعم ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين لازم والتعارض لا يكون إلا بين ظنيين لا يتعارض القطعيان مستحيل ولا يتعارض قطعي وظني ضرورة إلغاء ظني للقطعي نعم الظني إذا عارض القطعي ملغى نعم مستحيل عقلا ليه العقلي القطعي ينفي الاحتمال هذا التناقض يلزم التناقض والتناقض لا يكون في الأمور القطعية كالأمور العقلية وكالأمور ما صدر عن الشارعي يستحيل فيه التناقض والقطعياني يتحقق تناقضهما إلى احتمال فهمت الظنياني معناه قد يفهم من معارضة الدليل الظني الآخر أن المراد المعنى المرجوح ما هو المعنى الله فهمت وهذا الدليل يقبله نعم كل ظني يقبل التاويل نعم بينما القطعي ليس له احتمال الآخر يقبل التقوية نعم والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز قال إن الاعتدال بين الدليلين جائز أن يكون في الواقع معناها في نفس الأمر كما يمكن أن يكون بحسب النظر الناظر فقط وإلا في الواقع هناك ما هو هناك أحد بين أرجح من الآخر لكن الناظر المجتهد لم يطلع على المرجح نعم كما يكون عند ذهن السامع نعم وقول من أمر بقولان مؤخر قالوا إن اختلاف الأقوال أقوال المجتهد في حق مقلده كاختلاف الأدلة بالنسبة للمجتهد لذلك ذكر هذه المسألة هنا إذا تعارضت أقوال المجتهد بالنسبة لمقلده ماذا يفعل؟ قال إذن لما كان هذا يرجع إلى تعارض الأدلة عند المجتهد ذكر هذه المسألة في التراجيح هنا وقول من عنه روي قولان من المجتهدين كمالك أو الشافعي أو أحمد أو حنيفة أو غيره إذا علم تاريخ القولين فالمتأخر هو قوله الذي يعمل به، لأنه هو القول المرجوع إليه، والسابق مرجوع عنه، وقول من عنه روي قولان مؤخر معنى قوله القول المؤخر، لأنه قول المرجوع إليه، والأول مرجوع عنه لا عمل عليه. نعم، يتعاقبان معنى إذا علم التراخي وعلم المتأخر من المتقدم. إلا فما صاحبه مؤيد، إلا يتعاقب بأن قال في مسألة قولين، هل إذا ذكر ما يقوي به أحدهم على الآخر لعمله على الذي قوى، كيف يا قولان والله منهما كذا أو أرجح كذا أو الذي عيل عمله كذا، إلى غير ذلك من وجوه التقوية. هذا ما قوى، ما صاحبه مقوي وهو قوله، إلا فما صاحبه مؤيد معنى مقوي. نعم، علم ذلك من قوله. نعم، وهي لم تعد. نعم، أما إذا قال في مسألة قولان ولم يكن مقويا معنى أنه تردد فيه، لم يتبين له ترشيح أحد مع الآخر، وسنذكر في باب الاجتهاد والتقليد هناك إذا نقل عن الإمام قولين ماذا يفعل المقلد، هل يختار أحد ما يعمل به أو يعمل بأشقه ما عليه، إلى غير ذلك ما سيأتي. نعم، وظيفه ليس للعمل بذاته بفاقه قدر، هو العمل إنما يكون بالقوي القوي وهو المشهور أو الراجح، والضعيف لا يعمل به، لا يجوز العمل به. لكن هذا يورد إشكالا، معلوم أن كتب الفقه مشحونة مثل أقوال الضعيف، فما فائدة ذكرها مع أنها لا عمل عليها، وذكر ما ضعيف ليس للعمل، إذن فما فائدة ذكره في الكتب معنى كتب الفقهاء مشحونة من كل الأقوال الضعيفة عن الأئمة أو أصحابه. فهم؟ قال ليس إذا كعم فاقم قد ليس العمل إذا كعم فاقم قد حضر، بل الترقي لمدارج السنة، سنة العلو المراد هنا رتبة الاجتهاد، الاطلاع على الأقوال يقوي ملكة الاجتهاد في الطالب، لأنه إذا علم أن هذا القول صار إليه مجتهد هذا مما يزيد ذهنه انفتاحا على مدارك الأحكام ويقوي ملكه. ولذلك قال بعضهم إن الاجتهاد في هذه العصور المتأخرة لا ينال إلا بمعرفة الفروع، كثرة مطالعة الفروع. نعم، ما تكون فائدته يعني أن يفتى ببعض الأحيان؟ ويحفظ المدرك من له تنال. نعم، ويحفظ بالنصب بل الترقي لمدارج السنة، العطف على الترقي، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيب وأن ثابتا أو منحدر معناه وأن يحفظ، أي حفظ المدرك. كذلك من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة حفظ مدارك الأحكام، لهذا القول قال من يكرم عن وجهه مستنده، فيطلع بذلك الطالب على مدارك الأحكام. نعم، وأن هذا القول قد صار إليه إمام لوجه الفلاني للأصل الفلاني. نعم، قوية أو ضعفة. نعم، أو لمراعاة الخلاف المشتكى. وكذلك من فوائد ذكر الخلاف مراعاته عند من يراعي الخلاف، قاعدة مراعاة الخلاف من القواعد الفقهية عملية بها المالكية، مراعاة الخلاف كي مثلا الطلاق النكاح المختلف في فساده عند المالكية يفسخ لكن بطلاقه، مراعاة لدليل من قال بالصحة وإن كان ضعيف عند المالكية، لكن رعوه في الثمرة، في كون الطلاق كون الفسخ يقع بطلاقه، كون الإرث يحصل بينهما إذا مات أحدهما قبل الفسخ. فهمت؟ نعم، وهكذا. أو المراعاة لكل ما هو اختلف، هو هل كل خلاف يراعى أو لا يراعى من الخلاف إلى ما قوي واشتهر. نعم، المراعاة كل ما استطاع، هل المراعاة للخلاف الذي له قوة المشتهر هنا إشارة نسبية بالنسبة لما وضعه منه وإن كان ليس قويا، نحن نتكلم على الضعيف. فهم؟ نعم، أو قيل عن يراعى كل خلاف. نعم، وكونه يلجئ إليه الضرورة، كذلك من فوائد اطلاع الأقوال الضعيفة أنه قد تلجئ الضرورة إلى العمل بها في بعض الأحيان، لكن بشروط، العمل بالضعيف عند الضرورة جائز بشروط السعيد. نعم، إن كان لم يشتد به الخبر شرط لا يكون شديد الضعف شاذ، لأن الشاذ الذي ينقض حكم الحاكم به لا يجوز تقليده للضرورة، لأنه يارب يتقوى بحكم الحاكم من باب إحرار العمل فلا يجوز. القول الضعيف جدا الشاذ هذا لا يجوز تقليده، لأنه إذا حكم به الحاكم ينقض حكمه، مع أن حكم الحاكم يرفع الخلافة، فإذا لم يرفع الخلافة لضعفه مع أنه لا يجوز تقليده. وثبت العزو ولا بد أن يثبت عزو إلى إيمان من العلماء الذي لا يجوز تقليده، لا بد أن يثبت عزو الإمام، لأن التقليد شرطه معرفة القائد علما ودينا وورعا حتى يصح تقليده في المجهول لا يقلد. ولذلك كثير من الأقوال تعلموا ما في قوله كثير ما يقولون وقيلك ما فائدة قيلك يا لم يعلم قائله لا يمكن تقليده. نعم ضرا من ضر وقد تحقق ضرا وقد تحقق ضرا من يضر به تعلق كذلك يعمل به كذلك في نفسه اللي هو يعلم الضرورة من نفسه يتحقق الضرورة من نفسه لكن لا يفتي به الغير لا يتحقق الضرورة من الغير كما يتحققها من النفس. مثال معناه أنت قد تدعوك الضرورة تقليد قوي ضعيف لما يلحقك من المشقة، أنت تدرك المشقة التي تلحقك أنت، هذا كل واحد أو مجتهد هو لا لا مقلد الضرورة يعني يدركها المقلد من نفسه، أنت تضطر إلى هذا. مثلا سأعطيك مثال مثلا معروف عن مشهور مثلا مالك في أقل الطهر 15 يوم من دم أتى قبل 15 يوم ليس حيوان فهمت. وهناك أقوال أخرى، هناك قول 10، هناك قول 8، هناك قول ضعيف 5 من ماشي. إذن المرأة إذا علمت أنها لو اتبعت المشهورة أنتهى دم قبل 15 يوم سيوقعها في حيرة شديدة والضرر بحيث لا تعلم ما تفعل، لا بأس أن تقلد قبل 10 أيام مثلا أو 8 ويكون هذا حيضا متنفع. لكن هذا يمكن أن تعمل به نفسها أنها تحقق ذلك من نفسها لكن لا تفتي به أخرى إيه قد لا تكون هذه ضرورة كذلك. ويا قالت أنها لها ضرورة أنت لا تحقق أنها فعلا لها ضرورة، أنت تعلم الضرورة من نفسك لكن لا تحققها من غيرك. ولذلك سدوا هذا الباب وقالوا لا يجوز الفتوى الضعيف، عدموا جواز الفتوى به لا لأنه لا يعمل به وقد يعمل به الضرورة لكن الفتوى توقف على تحقق الضرورة من غيره وهذا متعلق. ولذلك يعمل الإنسان به خاصة نفسه لأنه يتحقق نفسه الضرورة لكن لا يفتي غيره لأنه لا يتحقق منه. أين هذا؟ أين بالك؟